بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن حفظ القرآن منة من الله كبيرة وشرف عظيم، ويكفي حافظ القرآن منزلة أنه جمع في صدره أحسن الحديث وأصدقه وأبره وأفضله، كلام الله رب العالمين الذي أنزله على أفضل نبي بواسطة أفضل ملك في خير قرن وأفضل شهر وأفضل ليلة. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، أخباره عظة، أمثاله عبر، وكله عجب، سحقا لذي صمم. فحري بنا جميعا ذكورا وإناثا، حري بنا أن ننفر ونشمر ونسارع إلى حفظ القرآن العظيم، وإلى القيام بحق تلاوته، حتى نحصل رضا الله، ولنرفع بالقرآن، ولتكون منزلتنا عند آخر آية معنا. بلغنا الله عز وجل برحمته رضاه، وعصمنا مما يسخطه. وهذه محاضرة بعنوان كيف نحفظ القرآن العظيم. وقبل ذلك لا بد أن نسأل أنفسنا سؤالا ملحا، وهذا السؤال يقول: لماذا أحفظ القرآن؟ لا شك أن حفظ القرآن أمنية لكل من يقول لا إله إلا الله. وإذا عرف جواب لماذا أحفظ القرآن هان الحفظ وسهلت البداية وبلغ التمام والإتقان بإذن الله الرحمن. هل يمكننا الآن في مثل هذه الدقائق المعدودات أن نحصر ثمرات حفظ القرآن الكريم؟ كلا والله، إن ثمرات حفظ القرآن الكريم تفوق الحصر وتتجاوز العد، لأن كلمات القرآن من كلمات الله التامات. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لو صار أقلاما جميع الشجر، لو صار أقلاما جميع الشجر، والبحر يلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن فنت، وليس القول منه فاني. كم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول القرآن وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تمام نزوله؟ كم بين الدنيا قبل نزول القرآن وبينها بعد نزول القرآن؟ كم بينك وبينك قبل حفظ القرآن وبعد حفظ القرآن؟ الفارق والله فوق القياس وفوق التحديد بأرقام وفوق التحديد بأجور وحسنات، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، فارق في الإيمان والأخلاق والصفات وغير ذلك. كفانا أن كل آية من آيات القرآن الكريم تزيد صاحبها إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نختصر القول في الإجابة على هذا السؤال، لماذا أحفظ القرآن الكريم؟ أولا، لأن الله عز وجل اختار حفظ القرآن الكريم لخليله محمد صلى الله عليه وسلم، ومنزلة حافظ القرآن في أعلى المنازل. في البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران. الدافع الثاني لحفظ القرآن: حتى أتكلم وأسمع كلام الله، فالقرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكلام الله هو خير الحديث وأصدق الحديث. كان صلى الله عليه وسلم إذا افتتح كل خطبة يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، ويقول: إن أصدق الحديث كتاب الله. الدافع الثالث طلبا للاصطفاء، حتى يصطفيني الله عز وجل كما اصطفى القرآن لخير الأمم. فالله عز وجل يصطفي بالقرآن فيرفع إلى أعلى القمم. وقد يسر القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول صلى الله عليه وسلم: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقته النار. أحفظ القرآن لأحمل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: بلغوا عني ولو آية. أحفظ القرآن لأطلب الرجحان عند الله عز وجل بكثرة الحسنات والدرجات. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أحفظ القرآن لأكون إماما للمتقين، واجعلنا للمتقين إماما أي قدوة حسنة. وفي الحديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وكانوا إذا دفنوا الشهداء في أحد يجمعون ما يجمعون منهم فيقدمون أحفظهم للقرآن بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدمون أكثرهم أخذا لكتاب الله. فحافظ القرآن يقدم في الدنيا في إمامة الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، ويقدم في القبر ويقدم في الآخرة فترفع درجته، يقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أحفظ القرآن حتى أنتظم في أشرف سلسلة بأخذ السند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة والجلال. جاء في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع له ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت عائشة رضي الله عنها: فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهذا الحديث فيه أشرف سند محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عز وجل، والتحق بهذا السند عائشة وعروة، فليشرف من ضم اسمه في مثل هذه السلاسل. أحفظ القرآن حتى ألحق بالأصل. أتدري أيها الحافظ بمن تقتدي إذا جلست في حلقة القرآن؟ إنك تقتدي بالحلقة الأولى، طرفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام الذي أخذ عن الله، وحلقتك اليوم التي تجلس فيها وتتعلم فيها القرآن وتحفظ فيها القرآن تصلك بالحلقة الأولى، فتنال بإذن الله هذه البشريات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نطلب حفظ القرآن حتى ندرك سر البركة، وهي ثبوت الخير وكثرته. فالقرآن الكريم كتاب مبارك، جاء في الحديث إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسين هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا، يعني بسرعة أو ببطء. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. فبعد معرفة هذه الدوافع ينبغي حفظكم الله أن نسرع إلى حفظ القرآن من الآن، وأن نبادر من الآن، ولو أن نحفظ آية واحدة من كلام الله العظيم سبحانه وتعالى. وسأذكر لكم الآن 10 وصايا إذا أخذتم بها فإني أضمن لكم بإذن الله أن تحفظوا القرآن بإتقان. الوصية الأولى: ترك المعاصي والبعد عنها، ومن أشرها أن يريد المرء بحفظ القرآن غير وجه الله، يريد الشهرة أو المال أو المنصب أو الجاه. فالقرآن نور والمعاصي تطفئ النور. قال الضحاك بن مزاحم: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه. في الأبيات المشهورة: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي. فمن أعظم ما يثبت الحفظ في الصدور بعد أن يتخلى الإنسان عن المعاصي أن يتحلى بنور الطاعة وربيع العبادة، وأولى ذلك وأعظمه الإخلاص لله، فلا صحة لأي قربة إلا بالإخلاص لله. الوصية الثانية: الهمة العالية والاجتهاد والعزيمة. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ولا تلازم بين الهمة العالية وكثرة المحفوظ، لأن الهمة العالية عزيمة في القلب وثبات في الأمر وإن قل المحفوظ، لكن من ثبت نبت. وهذه الهمة تزيدها وترفعها أمور، منها الدعاء كقولك: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. كذلك مما يرفع الهمة مصاحبة أصحاب الهمم العالية الذين ينافسون في الخير وفي الحفظ. قال موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ومما يرفع همة حفظ القرآن أن نقرأ في فضائل حفظ القرآن الكريم: واجهد بعزم قوي لن ثناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي. الوصية الثالثة: اتخذ شيخا متقنا، أو اتخذي شيخة متقنة تسمعون عليهم، الرجل على الرجل والمرأة على المرأة. فالقرآن يؤخذ بالمشافهة كما أخذه الآخر عن الأول، وليعتني المرء باختيار الشيخ، وليختره ممن طهرت سرائرهم وحسنت سيرهم، وليكونوا من أهل السنة والجماعة لا من أهل البدع والضلالة، لأن الشيخ يؤثر في التلميذ لأنه قدوته، والشيخ كذلك صاحب الهمة العالية يرفع همة تلميذه وينصحه ويشفق عليه ويأخذ بيده حتى يوصله إلى القمة وحتى يحفظ القرآن الكريم. وأنت يا أيها الطالب، وأنت يا أيتها الطالبة، تواضعوا عند شيوخكم وتأدبوا، ولا تنسوا أن تدعوا لمن علمكم القرآن، وأن تحفظوهم في غيبتهم حتى لا تحرموا خيرهم. وليلزم الوقار والتأدب عند الشيوخ إن يرد أن ينجبا. الوصية الرابعة: صحح النطق وصحح قراءتك للقرآن قبل أن تحفظه. فكم من إنسان حفظ القرآن وما زال يخطئ فيه، لماذا؟ لأنه حفظ خطأ فرسخ في ذهنه هذا الخطأ، فكرر ذلك حتى صعب عليه فراقه. فلا تعتمد على نفسك عند الحفظ ولو كنت من كنت في جودة القراءة، لأن القرآن يتلقى بالمشافهة، وكم من كلمة في القرآن تقرأ بخلاف رسمها. ومما اشتهر: القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن مشافهة عن جبريل عليه السلام: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. والصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حتى وصل القرآن إلينا، وما زال الطلاب يستمعون لقراءة شيوخهم ويصححون عليهم قراءتهم. وفي زماننا ظهرت وسائل حديثة سمعية وبصرية تساعد على تصحيح النطق، على تصحيح نطق الكلمات والحروف. ومع ذلك فلا يستغني الطالب عن سماع الشيخ لقراءته وتصحيحها له، لأن المرأة قد يظن نفسه يقرأ صوابا وهو يقرأ خطأ. الوصية الخامسة: راعي قدرتك على الحفظ، وحدد ما تستطيع حفظه يوميا ولو كان قليلا، فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع، ولا تجاوز محفوظك اليومي حتى تتقنه وتمكنه. اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. لا تستطل الطريق، لأن استطالة الطريق تضعف المشي. وعمر رضي الله عنه مكث في سورة البقرة 12 سنة. فعلى الحافظ أو الحافظة أن يرفقوا بأنفسهم وأن يثبتوا. فالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. وليلزم الحافظ مصحفا واحدا كالمصحف الذي يبتدئ بآية في صفحاته وتختم الصفحة بآية، فهذا يثبت الحفظ ويطبع صورة الآيات وصورة أماكنها في الذهن، لأن الحفظ كما يكون بالسمع بسماع القرآن من غيرك يكون كذلك بالبصر. والمرء يتوجه إلى القرآن بخمسة أشياء: بلسانه، ومخارج حروفه، وبعينه وبصره، وبأذنه، وبيده كتابة، وبقلبه حفظا للقرآن. يحفظ بالقلب وباللسان يتلى، كذا يسمع بالآذان وبالأبصار إليه ينظر، كذا بالأيادي خطه يسطر. فانظر إلى المصحف الذي رسمه واحد، واختر الحجم الذي يناسبك، واستمع للقرآن، واقرأ بلسانك، واكتب إذا استطعت بيدك، حتى يثبت القرآن في قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الوصية السادسة: اختر للحفظ الوقت والمكان المناسبين. فالحفظ في الصغر أفضل، وهو كالنقش في الحجر، لكن لا يعني هذا أن الكبير لا يحفظ بحجة أن زمن الصغر وله، بل إن ساحة حفظ القرآن مفتوحة للجميع. وكم من كبير في السن أو كبيرة في السن قد حفظوا القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حفظوا القرآن على كبر. وخير الأماكن لحفظ القرآن بيوت الله، المساجد. واختر الأوقات المناسبة التي يصفو فيها الذهن، وخاصة وقت السحر بعد نوم مريح، أو بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس. وابتعد عن المشتتات كالأصوات العالية وكالأماكن المفتوحة التي فيها الأزهار والأشجار والأنهار، فهذه تنفع للقراءة الحرة. أما الحفظ فيحتاج إلى مكان مغلق شيئا ما، وكل أدرى بحاله. الوصية السابعة: ما الحفظ إلا التكرار. المحفوظ يرسخ بكثرة إمراره على اللسان وعلى الأذن وعلى البصر. وأمه هشام رضي الله عنها حفظت سورة قاف من كثرة سماعها لترداد النبي صلى الله عليه وسلم لها على المنبر. قد تكون غير قارئ أمي، لكن بإمكانك أن تستمع إلى القرآن وأن تحفظ بالسماع. والصغار الآن الذين لا يقرؤون يسمعون من الشيخ ويحفظونه تلقينا. واستحضر وأنت تحفظ القرآن وأنت تكرره وتعيده مرات ومرات، استحضر أنك تؤجر على كل حرف تقرأه، وإنك والله ستصل إلى مرحلة عالية من الإيمان والحلاوة والطلاوة بسبب كلام الله المبارك القرآن العظيم. وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجمله. فلا تؤخر ولا تسوف ولا تؤجل حفظ القرآن، انهض وسارع وبادر، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. الوصية الثامنة: اعتني عناية فائقة بالمتشابهات، ومكن الربط بين الآيات والسور والصفحات، لا تتجاوز ذلك حتى تتقنه وترسخه في قلبك. وأكثر من تعاهد ما حفظت وأدم متابعته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتا من قلوب الرجال من الإبل من عقولها. فمع أن حفظ القرآن ميسر وسهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فما أشد تفلت القرآن وأسهله. والعاقل لا يضيع رأس ماله ولا يضيع ما حصله وحفظه من القرآن، بل يجتهد في مراجعته وفي إثباته في صدره. الوصية التاسعة: الفهم يعين على الحفظ، والحفظ مع الفهم طريقة الأولين. كان الواحد منهم لا يجاوز العشر آيات حتى يفهمها ويعمل بها. ولا شك أن فهم معاني كلام الله أوفى الفهوم، وفيه البركة والنفع للحافظ تثبيتا لمحفوظه وإصلاحا لجوارحه ولقلبه خاصة. فيا من شمر لحفظ القرآن لا تغفل فهم غريب كلمات القرآن على الأقل، فإنك ستجد فائدة ذلك ولو بعد حين. وأوصيكم بالمختصر في التفسير، ففيه تفسير مختصر وفيه معان للكلمات الغريبة بلون آخر، وهناك تفاسير كثيرة. الوصية العاشرة: استعن على تثبيت وضبط الحفظ بالعمل بالقرآن، بالعمل بما حفظت. وفي الحديث النبوي قال صلى الله عليه وسلم: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. والاستعانة بحفظ القرآن، والاستعانة على حفظ القرآن وعلى ضبطه بالعمل طريقة سلفية أثرية. يقول أحدهم: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به، وكانوا لا يتجاوزون العشر آيات حتى يعملوا بها. فالعمل العمل يا أهل القرآن. بعد هذا ينبغي، بعد هذه الوصايا العشر، ينبغي أن نبادر إلى الحفظ وألا نسوف، لأن العمر قصير والأجل قريب. اشغل وقتك بحفظ القرآن حتى ترفع عند الله درجات. لا تستمع إلى تلبيسات أبالسة الجن والإنس، لا تلتفت ولا تستمع إلى تلبيسات أبالسة الجن والإنس الذين يقولون أنت لا تستطيع حفظ القرآن، أو يقولون أنت لا تريد بحفظ القرآن وجه الله. استعن بالله وأخلص النية لله وجاهد نفسك، ولو كان في قلبك دخن فإن حفظ القرآن مع الزمان سيزيله بإذن الله. يقول السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. أقدم بشجاعة وبثبات وبدون إحجام، جاهد نفسك ونيتك، وكذلك لا تحرم غيرك من أصحابك ومن إخوانك ومن أهل بيتك من حفظ القرآن، صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا. القرآن مبارك، وحامل القرآن مبارك، تصل بركته إلى من حوله فيحثهم على حفظ القرآن. والدال على الخير كفاعله. هذه عشر وصايا من عمل بها أضمن له حفظ القرآن بإذن الله عز وجل. وأريد الآن بارك الله فيكم أن أذكر لكم طريقة مثلى لحفظ القرآن في الجلسة، في الجلسة التي سنجلس فيها لحفظ القرآن. إذن ما سأذكره الآن هو الجلسة التي سأحفظ فيها القرآن. أولا، اعتني باقتناء نسخة من القرآن جيدة، حجمها حسب رغبتك، ولا تبدلها أبدا حتى تتمكن من حفظ أماكن الصفحات والأسطر. ويفضل كما سلف مصحف الحفاظ الذي يبدأ بآية في صفحاته وينتهي بآية، وهو مقسم تقسيما جيدا. ثانيا، هيئ الجلسة لأجل الحفظ، فتهيأ نفسيا، استحضر النية الحسنة والرغبة في الثواب عند الله عز وجل. توضأ وكن على طهارة كاملة، على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، لا تترخص بما يفتي به البعض. فمن تعظيم القرآن أن تكون كامل الطهارة. كذلك اجلس في مكان تستريح له نفسيا وروحيا، ولا يوجد أرقى من المساجد. ويفضل ألا يكون المكان كثير المناظر والنقوش والزخارف والشواغل، لأنها تشتت الذهن ويتشتت البصر بالنظر إليها. استقبل القبلة واجلس بخشوع وسكينة ووقار. ابتدئ بعملية التسخين إن صح التعبير، بعملية الاستعداد. قبل أن تبدأ الحفظ اقرأ شيئا من محفوظك أو اقرأ شيئا من القرآن نظرا في مدة 10 دقائق، وبعدها بإذن الله سترغب في حفظ ما تيسر من القرآن. حدد الكمية التي ستحفظها، لا تشتت نفسك بكثرة القراءة النظرية أو بالترنم وتحسين الصوت لئلا يذهب المقصود وهو حفظ القرآن. بعد 10 دقائق تقريبا من الاستعداد ستحس برغبة شديدة في الحفظ في داخلك، عند ذلك تبدأ بالصفحة الجديدة التي تريد أن تحفظها. هنا عليك أن تركز تركيزا مضاعفا بنظرك على الآيات، وأن تتصور أن هذه العين هي عدسة تصوير، وأنك تريد أن تصور هذه الصفحة بالصوت والصورة، فلا تشتت نظرك وسمعك، لا تهز آلة التصوير عينك. افتح عينيك جيدا وفرغ الذهن من أي شاغل، واقرأ بالنظر أول آية من رأس الصفحة بصوت مسموع مجود بدون أن تزعج غيرك، وقرأها قراءة صحيحة مركزة كما قرأتها على شيخك من قبل. فمثلا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اقرأها 3 مرات أو زد على هذا حتى يستوعبها عقلك، ثم أغمض عينيك وتصور في ذاكرتك موضع الكلمات واقرأها. فإن نجحت بقراءتها كاملة بدون أي خطأ فلا تفرح هنا، بل كرر وكرر وكرر حتى تثبت. واعرف معاني غريب الكلمات ومعنى الآية، وإذا كان هناك خبر في الآية فصدقه، أمر ائتمر به نهي اجتنبه. ثم بعد أن تحفظ الآية وتمكنها في ذهنك اقرأها نظرا مرة أخرى، فإذا تأكدت 100% أنك حفظتها حفظا صحيحا فأغمض عينك مرة أخرى وقرأها للمرة الأخيرة. بهذا تكون الآية قد رسخت في ذهنك وفي قلبك. بعد ذلك انتقل مباشرة إلى الآية التي تليها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ابدأ بنفس الخطوات التي خطوتها في الآية السابقة، فإن رأيت الآية طويلة قسمها إلى عدة أقسام تتناسب مع الوقف الصحيح الحسن والمعنى المستقيم، ثم كرر وكرر وكرر حتى تنقش وترسخ الآية في ذهنك. ثم بعد أن تحفظ الآية الثانية اربط بين الآيتين فتقول إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. كرر وكرر وكرر. فإذا انتهيت من حفظ الوجه اربط بين الوجه هذا والوجه الذي بعده. والقضية تحتاج إلى تكرار دائم، تهيئة نفسية، استعداد، تركيز، تكرار، ربط، النتيجة حفظ متين بطريقة مثلى. هكذا تكون الجلسة. وكل إنسان إذا ابتدأ الحفظ سيعرف الطريقة التي تناسبه فيسلكها دائما. وهنا أذكر أن بعض الناس كان يقول لنا هناك مأكولات معينة إذا أكلتها ستكون عندك حافظة جيدة. هذا موجود، يعني لو أكلت العسل مثلا أو الحبة السوداء أو خلطت العسل بالحبة السوداء أو أكلت الزبيب، كانوا يقولون من أحب أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب ويأكل 7 تمرات عجوة في أول الصباح. يعني هناك كلام طويل في ما يجعل الذاكرة جيدة للحفظ. ومن أنفع الأدوية النافعة للحفظ ماء زمزم، فقد قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وشرب ماء زمزم كثير من السلف على نيات متفاوتة فاستجاب الله لهم. قيل إن الحافظ ابن حجر شرب من ماء زمزم على نية أن يجعله الله في علم الحديث مثل الإمام الذهبي، وجاء من بعده الإمام السيوطي فشرب من ماء زمزم على نية أن يصل في الفقه إلى رتبة البلقيني، وفي الحديث إلى رتبة ابن حجر. وابن الجزري رحمه الله الإمام في القراءات كان أبوه تاجرا ومكث أبوه 40 سنة لم يرزق ولدا، فحج وشرب ماء زمزم بنية أن يرزقه الله ولدا عالما، فولد له محمد ابن الجزري بعد صلاة التراويح. يعني هذا يعني أن ابن الجزري ولد بعد 9 شهور من شرب ماء زمزم، حيث كان الشرب في موسم الحج والولادة في رمضان. وابن الجزري تعرفونه، هو من هو في الحفظ والعلم وعلى الأخص في علم القراءات. وعلى كل حال كثرة الطعام والتخمة تؤدي إلى ضعف في الذاكرة واسترخاء في التفكير وكسل، لذلك يقولون البطنة تذهب الفطنة، وفي الحديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وابن جماعة رحمه الله يقول في تذكرة السامع كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرته جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم، هذا مع ما فيه من الكراهة الشرعية، فخفف من الطعام. أختم الآن بأننا إن حفظنا القرآن لا يعني هذا أن القضية قد انتهت، بل إن المشوار الآن قد بدأ، وذلك بالمراجعة والمدارسة وتثبيت المحفوظ. بعد أن تحفظ القرآن اعلم بأنك أصبحت من حملة هذه الأمانة، فحذاري من الكسل والاسترخاء وقلة المراجعة. الآن دخلت مرحلة جديدة تفوق أهميتها المرحلة الأولى، ولا تظنن أن المراجعة تكون بعد إتمام حفظ القرآن فقط، وإنما هي عملية متزامنة مع الحفظ من بدايته. فعلى الإنسان أن يكون برنامجه منذ بداية حفظه منقسما إلى قسمين، قسم للحفظ وقسم للمراجعة. فإذا ختم القرآن أخذت المراجعة منحا آخر، وفي الحديث تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وقال جعفر الصادق رحمه الله القلوب ترب والعلم غرسها والمذاكرة ماؤها، فإذا انقطع عن الترب ماؤها جف غرسها. فإذا لم تراجع ستنسى القرآن. لابد أن تتعاهد القرآن وأن تراجع القرآن وألا تنام عن حزبك من القرآن. طبعا هناك طرق كثيرة لمراجعة القرآن، أنا أريد أن أعطيكم طريقة سلفية معروفة عند السلف، وهي تسبيع القرآن. طبعا عندما تكون في عملية حفظ القرآن، ما تحفظه ينبغي ألا يمر عليك أسبوع إلا وقد راجعته. أي شيء تحفظه لابد ألا يمر عليك أسبوع حتى تراجعه. وكلما كثرت المراجعة كلما ثبت الحفظ. فالصورة السلفية للمراجعة تسبيع القرآن، يعني تقسيم القرآن إلى سبعة أسباع، وهذا معروف عند السلف، وهذا عمل به الإمام أحمد رحمه الله كما قال ابن جماعة: وقراءة القرآن في كل سبعة أيام ورد حسن ورد في الحديث وعمل به أحمد بن حنبل. وهذا يكون بتوزيع القرآن على أيام الأسبوع السبعة، بحيث يكون عندك كل جمعة ختمة. يوم السبت تبدأ من الفاتحة إلى المائدة، يوم الأحد من سورة المائدة إلى سورة يونس، يوم الاثنين من سورة يونس إلى سورة الإسراء، يوم الثلاثاء من سورة الإسراء إلى سورة الشعراء، يوم الأربعاء من الشعراء إلى الصافات، يوم الخميس من الصافات إلى قاف، يوم الجمعة من قاف إلى آخر القرآن، فتختم في يوم الجمعة ثم تبدأ ختمة جديدة. وهذه جمعت في قول القائل: فمي بشوق. الفاء الفاتحة، الميم المائدة، والياء يونس، والباء بني إسرائيل الإسراء، والشين الشعراء، والواو الصافات والصافات، والقاف سورة قاف. فمي بشوق. وهناك من يسدس القرآن، يعني يراجع كل يوم خمس أجزاء فيختم في ستة أيام، وهناك من يختم في كل عشرة أيام بأن يراجع كل يوم ثلاثة أجزاء، وهناك مثلا من يمشي على طريقة التخصيص والتكرار، يخصص لكل أسبوع ثلاثة أجزاء يكررها كل يوم طوال الأسبوع، تبدأ يوم السبت مثلا وتنتهي يوم الجمعة، فتكون قد مررت على الأجزاء الثلاثة سبع مرات، ثم تبدأ بثلاث أخرى، فتكون قد ختمت القرآن كاملا في عشرة أسابيع وأجريته على لسانك سبع مرات. وينبغي ألا يترك المرء المراجعة أكثر من أربعين يوما، يكره أن يختم القرآن في أكثر من أربعين يوما. أربعين يوم هو الحد الأقصى، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر، ابتدأ معه بالأربعين يوما. أو اجعل لك ختمة في كل شهر، كل يوم جزء. بعضهم يراجع في الصلوات، يعني ذكروا عن الشيخ عبد الفتاح المرصفي أنه كان يصلي الوتر يوميا 11 ركعة ويقرأ فيها ثلاثة أجزاء، وكل أدرى بنفسه. المهم أن تراجع، كلما راجعت في مدة أقل كان حفظك أتقن وأفضل. يمكن أن تراجع مثلا بطريقة السماع، السماع من المقرئين، يمكن أن تراجع بالنظر إلى المصحف أو بدون النظر إلى المصحف، لكن التنويع طيب وحسن. وهناك المعارضة الجبريلية، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعارض جبريل القرآن في كل رمضان مرة، وفي رمضان الذي توفي فيه عارضه القرآن مرتين، يكون لك زميل تراجع معه، يقرأ هو حزب وتقرأ أنت الحزب الذي بعده، ثم تقلبون، وهكذا حتى يختم القرآن، وتختبرون بعضكم، وخاصة في المتشابهات. فبهذا بإذن الله بهذا الجهاد والاجتهاد يتقن القرآن بإذن الله عز وجل. وينبغي أن يبحث بعد ذلك عن شيخ متقن مجاز عنده سند عال، شيخ متقن عن الأحكام التجويد ومخارج الحروف والصفات، عالم عامل من أهل السنة والجماعة، مجاز عنده إجازة يعني شهادة تمنح من الشيخ الذي أخذ عنه وقرأ عليه، وهذا أمر متعارف عليه ومعروف عند القراء، وعنده سند، السند سلسلة المشايخ والقراء الذين وصلنا القرآن عن طريقهم وهم متسلسلون باتصال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا، وتحرص على علو الإسناد يعني أقل عدد بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقل عدد رجال السند الذين بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون السلسلة قصيرة، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزله. وإذا ختمت على شيخك القرآن برواية حفص انتقل إلى الروايات الأخرى حتى تأخذ القراءات السبع من طريق الشاطبية، ثم خذ الثلاث، ثم انتقل إلى أخذ القراءات العشر الكبرى، ولا تهمل حفظك الله فهم القرآن والنظر في تفسير القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن وتعليم غيرك، فمن علم غيره آية فله أجرها ما تليت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم ارزقنا العمل به، وارزقنا يا ربنا شفاعة هذا القرآن العظيم، وانفعنا به في الدنيا وارفعنا والآخرة، وارفعنا به في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.